تفسير الآية 22 من سورة فاطر، يقول تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. تم تفسيرها مع الآية 19.